إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد. التقديم حنان سرور. الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل أصدقائنا وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. بنوجه التحية كالمعتاد لمجموعة من أصدقائنا في الجروب على الفيسبوك، وطبعا مع الاحتفاظ بالألقاب. عندنا الأستاذ إيهاب نور، صديقة جيلان زكي، كمان الجميلة سارة حسن، والصديقة فريال بيطار، وأيضا الصديقة ندى. مستمعينا، يوم الجمعة اللي فات الموافق 24 يونيو كان ميلاد الفنان محرم فؤاد، وبكرة ذكرى رحيله. النهاردة معانا فيلم من أفلامه غنى فيه مجموعة جميلة من الأغنيات. الفنان محرم فؤاد اسمه بالكامل محرم حسين أحمد علي، وشهرته طبعا محرم فؤاد. مواليد القاهرة عام 34، توفي في عام 2002. اكتشفوا المخرج الكبير هنري بركات وقدموا في فيلم حسن ونعيمة من إنتاج الموسيقار محمد عبد الوهاب. كان عمره 20 سنة، قدموا أمام سندريلا سعاد حسني في بداية مشوارها هي أيضا. لقبه البعض بصوت النيل، ولقبه البعض الآخر بالمغنواتي. يقال أن الموسيقار عبد الوهاب والمخرج بركات أراد تغيير اسمه بالكامل، لكنه أصر على الاحتفاظ باسم محرم وتغيير الاسم الثاني فقط. محرم فؤاد الفنان الوحيد اللي مثل مع اثنين من ملكات الجمال اللبنانيات، جورجينا رزق في آخر أفلامه الملكة وأنا، وجلاديس أبو جودة الملقبة بحبيبة في فيلم الليلة عشاء الحياة، وهي قايمة النهاردة بدور الراقصة زيزي بطلة الفرقة. محرم فؤاد قدم للمسرح الغنائي مسرحيتين، هما دنيا البيانولا والأشاط، وللإذاعة قدم مسلسلين حب ونغم وحياة كامل الخلعي. يقال أيضا أنه أعاد الحياة لأغنية سيد درويش بلادي بلادي، وقام بغنائها في العديد من حفلاته إلى أن اختارها رئيس السادات لتصبح النشيد الوطني. الفنان محرم فؤاد لم يكن مطربا فقط، بل كان ملحنا أيضا لنفسه ولغيره. حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، منها وسام الاستقلال من العاهل الأردني عام 65، وشهادة تقدير من الملك المغربي عام 69. ويلا بينا نبدأ أحداث فيلمنا النهاردة عشاء الحياة. وانت كنت فين؟ نايم على ودانك؟ تسيب حصان من عامة الخيول على مهرة بنت أصول؟ لا، ده إهمال شديد جدا يا سعادة الباشا. دي جريمة لا تغتفر، اختلاط حصان معدوم الأصل بمهرة بنت أصل. نتيجته ايه؟ نتيجته سلطة يا سعادة الباشا. بس رميت يا سعادة البيه. انتو مين؟ سيف الله بيزادة طغان اغلو. طغان اغلو؟ شي عجيب، يعني اغلو لزغلو. يبقى جدكم الكبير؟ بالظبط يا اكسرام. اهلا وسهلا، شرفتم. اتفضلوا استريحوا. اقعد يا عصمت. احنا متاسفين يا باشا، جينا كده من غير سابق معاد او معرفه. لا مفيش ازعاج ولا حاجه، بيتي مفتوح دائما للناس الاكابر. شكرا يا باشا. تعرف يا اكسلانس، طغان اغلو ده كان جدي الرابع اللي كان متجوز انجي هانم خاتون عظمه السلطان. انجي هانم جدتي. اي مصادفه عجيبه، احنا طلعنا قرايب، ودلوقتي اي خدمه اقدر اقوم بيها. عصمت بيه ابننا يفهم في الخيول وتدريبها، ويعرف في السلالات وانسبها. لو تسمح لي سعادتك اعرض عليك مشروع. اتفضل يا ابني اعرض. بخصوص عزيزه. المهره بتاعتي. لو تتكرم سعادتك ادربها عشان اجريها في السبق، اكون شاكر الافضل. العفو يا ابني العفو. يعني سعادتك موافق؟ بالعكس، انا ارفض. انا بربي الخيول العربيه علشان ابعتها لاوروبا وامريكا. تصدير السلالات الأصيلة مكسبها أكبر وأكثر. احنا متأسفين جدا إذا كنا أزعجنا سعادتك. لا لا أبدا، نستأذن. انتوا هتقعدوا معايا نتغدى سوا وبعدين نلعب عشر الطاولة. تحت امرك يا اكسلانس. الفيلم بيبدا بسيف بي اللي بيجسد دوره الفنان محمود المليجي في احدى حلقات سباق الخيل، ومعاه ابنه عصمت بي اللي بيجسد دوره فنان ما ظهرش كتير الحقيقه لكنه ساب بصمه في الدور ده وهو ممتاز اباظه. هو والده بيتصيدوا الاغنياء للاستفاده منهم، بيبتدوا يرموا شباكهم على الباشا اللي بيلعب دوره فنان كبير يوسف وهبي، وهو غاوي تربية السلالات الأصيلة من الخيل العربية وبيؤمن جدا بمسألة نسب العائلات. ملوش في الدنيا غير بنته منى واللي بتلعب دورها فنانتنا نادية لطفي، هي غاوية فن وبتحب الرسم. الباشا بيعزم سيف بي وابنه لما بيعرف ان هما من عائلة اغلو لزغلو اللي هو بينتمي اليها. منى وهي في منتهى السعادة بتبلغ الباشا ان احمد نجح وراجع من الخارج بعد انتهاء دراسته في المزيكا، وبيدور حديث بينه وبين سيف بي بيفهم منه ان احمد هو ابن مستخدم عند الباشا، رباه وتبناه وصرف عليه لغاية ما خلص تعليمه. أحمد هو فناننا محرم فؤاد. منى بتطلب من والدها الباشا أنه يسمح لها تروح تستقبله في المينا، وبتروح للشيخ صالح اللي علمه أصول المزيكا وهو صغير عشان تبشره وتقوله أنها هتاخده معاه بكرة المينا عشان يستقبل أحمد. وفي المينا مش بس منى اللي كانت في انتظاره، كمان صديقه سلامة واللي بيلعب دوره الفنان حسن مصطفى، وزيزي بطلة الفرقة زي ما قلنا اللي مثلت دورها الفنانة اللبنانية وملكة الجمال حبيبة. منى لما بتشوف زيزي ونظرتها لأحمد بتغير. بيتوعد أحمد ومنى انهم يتقابلوا كالمعتاد في الشاليه الساعة 5. بيروح أحمد يسلم على الباشا، وفي المقابلة دي بيقصد سيف بي وابنه عصمت اللي حضروها انهم يبينوا الفرق الاجتماعي اللي بينهم وبينه. بنروح لمقابلة احمد ومونة في الشاليه. احمد بيلمح لها انه بيحبها لكنه خايف من الفرق الاجتماعي الكبير اللي بينهم، وان والدها له فضل عليه وانه رباه، لكن في الاخر بيعترف لها، هي كمان بتعترف له بحبها. بيقول لها انه هيسافر مصر عشان يبتدي مشوار حياته ويبدأ مشوار نجاحه عشان يكون جدير بيها. بتعرف ان هو رايح المولد بالليل، بتتنكر في لبس بدوية وبتخرج بالليل عشان تروح تسمع احمد وهو بيغني في المولد. مسا التماسي يا قمر، يا ابو قلب قاسي، رد التماسي يا قمر ولا انت ناسي. تماسي رد التماسي يا قمر، يا ابو قلبي قاسي اسأل على الناس كلها وحاسب علينا علينا احنا حبايب يا قمر خلى انت ناسي ميسات تماسي يا قمر حبيبي حبيبي حبيبي ياهو ياهو من غيره بضيع في الدنيا وأتوه أضيع في الدنيا وأتوه ده حبيبي حبيبي حبيبي يا ناس يا ناس يا ناس علينا علينا احنا حبايب يا قمر ولا انت ناسي في ساتة ناسي يا قمر احمد، احمد اللي كان بيغني من شويه، شايفين بقى تربيتي؟ يظهر ان في نشان هنا، عصمه ابني الصياد ماهر. تمام يا فندم، احب افرج سعادتك. جدا. أغنية مسك تماسي اللي سمعناها حالا من كلمات مرسي جميل عزيز، وعلى فكرة هو اللي كاتب أغاني الفيلم كله وألحان الأغنية لمحرم فؤاد نفسه. سيف وابنه عصمت بيفرضوا حصار على الباشا، وبيبتدي التركيز على منى عشان تتجوز عصمت. أحمد بيقلق من استمرار وجود سيف بيه وابنه، وبيقول لمنى أنه لازم يطلبها من الباشا عشان علاقتهم تاخد الشكل الطبيعي في النور، وخاصة أنها كانت بترفض عرسان كتير، وأنه هيعمل ده بعد الحفلة اللي هيغني فيها أغنية جديدة، وطبعا بيعزم فيها الباشا ومعاه سيف بيه. بيغني أغنية يا ليل الغريب. وعذاب يا غربة عذاب. التراب صفر حتى على رموشي وعذاب يا غربة عذاب وعذاب يا غربة عذاب يا غربة بدعت عذاب عذاب يا غربة يعني الأحزاب من غير حبيبي ازاي انا عيش وانا غير حبيبي وحبي ماليش ولا قادر اقول لصبر تعالى ولا قادر اقول للشوق ما تجيش من غير حبيبي ازاي اعيش وانا غير حبيبي وحبي ماليش ولا قادر اقول لصبر تعالى ولا قادر اقول للشوق ما تجيش أغاني الفيلم الألحان لمنير مراد. بنرجع لأحداث فيلمنا. منى بتنتظر أحمد لما يرجع من السفر عشان يطلب إيديها من والدها. لما بيحصل كده والدها بيصور ثورة كبيرة جدا وبيتعصب لدرجة إنه بتجيله أزمة صحية أو بيمثل إنه بتجيله أزمة صحية. طبعا منى قصاد تعب والدها وتعرضه للأزمة الصحية دي بتهديه وبتقوله إنها مش ممكن تعصاه أو تعمل حاجة على غير إرادته. أحمد بيصدم صدمة كبيرة من موقف الباشا وطبعا من موقف منى وبيرجع القاهرة. سيف بي بيستغل قربه من الباشا وبيطلب إيد منى لابنه عصمت للحفاظ على أصول العائلات العريقة، وبرضو الباشا بيدعي التعب عشان يضطر منى إنها تقبل الجواز من عصمت. الشيخ صالح بيروح مصر وبيزور أحمد وبيقول إن هو جاي يتفق مع فرقة الإحياء فرح منى. أحمد لما بيسمع كده بيقرر إنه يروح بنفسه يحيي فرحها وبياخد معاه زيزي بطلة الفرقة عشان ترقص في الفرح، وفي الفرح بيغني أغنية من أشهر أغنياته والنبي لنكيد العزال. هعمل لها فرح ما حصلش. لايقين على بعض جدا يا ابو باشا. طبعا اصلهم ولاد اصل مش بزراميط. عيد العرسان ونقول اللي معهم قال يا كوينهم يا تعبينهم يا كوينهم يا تعبينهم يا كيدينهم بالقوي احنا Give me وتجرحوا اللي جرحونا. كلمات جميلة لمرسي جميل عزيز والألحان لمحمد المجي. منى ما بتقدرش تستحمل وبتجري وبتسيب كوشة الفرح في مشهد من أشهر مشاهد السينما المصرية. بتركب تاكسي عشان تلحق أحمد، بتفضل تقول للسواق إنه يزود السرعة لغاية ما السواق بيعمل حادثة وبتصاب هي بالشلل نتيجة هذا الحادث. طبعا أحمد ما بيعرفش اللي حصل، لكن هو كمان بعد كده ما بيبقاش قادر ينسى اللي حصل له، بالتالي مش قادر يشتغل. زيزي بتعترف له بحبها. أحمد بينساق تحت أزمة جرح كرامته مع حب زيزي، وبرضه ما بيعرفش اللي حصل لمنى. أرجوك بسرعة شوي، أعمل إيه أكتر من كده؟ دي مسألة حياة أو موت. وبعدين يا أحمد، مش عارف أشتغل، مش قادر أركز تفكيري. اسمع يا أحمد، خدها نصيحة من حبيب زيك، شغلك أهم من كل حاجة وهو اللي ينسيك. أنا هو خدت 3 صدمات عاطفية قبل كده، اتغلبت عليهم إزاي؟ بالشغل. اندمك في الشغل تنسى كل حاجة. اللي تعبك دلوقتي يا أحمد؟ كرامتي اللي انجرحت. افتكر اللي عملته امبارح كفاية قوي، اترددت لهم الألم ألمين. مش عارف. صالحني يا أحمد، انت لسه بتحبها؟ لا خلاص، بعد اللي حصل امبارح اتأكدت ان اللي بينا ما كانش حب. يمكن عشرة، يمكن ألفة، لكن حب أبدا أبدا. ده أسعد خبر سمعته في حياتي. دلوقتي بقى لازم ننسى الماضي، تعيش حياتك وتتمتع بكل لحظة فيها مع اللي تفهمك وتحبك حب حقيقي، اللي مستعدة تضحي عشانك بأعز حاجة في حياتها، بحياتها كلها. طمني يا دكتور. إن شاء الله خير يا سعادة الباشا، بس ما نقدرش نعرف النتيجة إلا بعد 24 ساعة. دي حياتي يا دكتور، كل اللي فاضل في الدنيا. اطمن يا باشا، اتفضل معايا على المكتب. اسف، نتيجه الحادث شلل نصفي، لازم عمليه تانية بعد 6 شهور. اتفضل ممكن تشوف. شلل نصفي معنى كده ان مفيش شهر عسل. احنا في ايه ولا في ايه؟ لو كان الباشا اللي جراله كده كان بقى احسن يا رب، كانت كل المشاكل اتحلت. عصمت بره وعاوز يشوفك. مش عايز اشوفه ابدا ابدا. بيتك رهيب بالدرجة دي؟ كنت فاكر اني بعمل لمصلحتك. قوليلي عاوزة ايه وانا تحت امرك. مش عايزة حاجة، مش عايزة حاجة ابدا. الباشا بيبتدي يندم على اجباره لمنى انها تتجوز عصمت وهي كرهها. بيقول لها انه ممكن يعمل لها اي حاجة هي عايزها، لكن هي بترفض وبتعيش في أحزانها. أحمد نجمه بيعلى، وفي مشهد بتقعد هي تتفرج عليه في التلفزيون وهو بيغني الأغنية دي. نسمع مع بعض. ندم ندم ندم ندم ندم أندم ندم وأصرخ ألم وأبكي بدالي دمع الدم وأبكي بدالي دمع الدم ندم ندم ندم ندم صحيح وحبيبي العمر ده كله ما كانش حبيبي صحيح بحب العمر ده كله ما كانش حب صحيح وحبيبي العمر ده كله ما كانش حبيبي صحيح خاين وفاتوني انا ولاد ليه بجرح كبير عايشين خاين وعليك خاينين خدوا مني احلى سنين وفاتوني انا ألم عيش ندم ندم ندم ندم ندم ندم مطمن قلبي من غدر الزمان كنت متونس بقلبك كنت عايش بيك زمان وفي ايديك شمعة حياتي وفي عينيك بر الأمان كان زمان حبك مطمن من قلبي من غدر الزمان كنت متونس بقلبك كنت عايش بيك زمان وفي ايديك شمعة حياتي وفي عينيك بر الأمان من جرحتش إلا منك منك انت يلي جرحك جرح عمري مالهش امتى من جرحتش الا منك منك انت يلي جرحك جرح عمري مالهش امتى خاين وفاتوني انا ولالي مع جرح كبير عايشين خاين وعليك خاينين خدوا مني احلى سنين وفاتوني انا عيشت عدم عيش الألم عيش الندم ندم ندم ندم ندم ندم. كانت لفارس النغم محمد الموجي. اللي اتفرج على المشهد ده بيحس فعلا ان نادية لطفي كانت مخنوقة من البكا، واعتقد ان من مشاهدها الجميلة جدا اللي اتقنتها كانت حاسة جدا بالكلمات وايضا بالنغمات. نرجع لاحداث فيلمنا. سيف بي بيخطط انه يخلص من الباشا عشان يستفرد بمونة وهي في حالتها دي، وبيتفق مع عصمت ابنه على الخلاص من الباشا. أحمد بيقرر إنه يتجوز زيزي عشان يتغلب على حبه لمونة وينساه. مونة بتقرأ الخبر في الجرايد. الباشا بيحس إن مونة ما نسيتش أحمد، بيروح له المسرح، لكن أحمد بيقابله مقابلة غاية في السوق وبيهينه هو وبنته، وبيقوله إنه هيدفع له كل مليم صرفه عليه. الباشا طبعا بيخرج في حالة يعني زعل منه جدا، لكن الشيخ صالح بيسمع اللي بيحصل ما بين أحمد وما بين الباشا، وبيصارح أحمد بكل اللي حصل ليلة الفرح. طبعا أحمد أول ما بيعرف الحقيقة بياخد الشيخ صالح وبيروح بسرعة على العزبة، وهم في الطريق بيلاقوا الباشا بعد ما سيف بي بيكون أطلق عليه الرصاص. أحمد بيقبض على سيف بي و بينقل الباشا المستشفى، وكمان بيتبرع له بدمه لإنقاذه. الباشا لما بيفوق بيعرف اللي حصل وبيعترف لأحمد إنه غلط في حقه، وكمان أحمد بيقول له إنه بيحبه جدا وبيحب مونة جدا أكتر من نفسه. الباشا بيطلب منه إنه يروح لمونة، وفعلا بيروح لها وبيبتدوا مع بعض حياتهم من جديد. أنا عاوزك يا أحمد. أنت جاي هنا بعد ما طردتني من بيتك طرد الكلاب؟ لو تعرف قد ايه بكرهك انت وبنتك ما كنتش تفكر تيجي هنا ابدا. انت ناسي ان انا اللي ربيتك يا احمد؟ انت ما كنتش معتبر انك بتربي انسان. انا كنت عندك زي الخيل والكلاب اللي بتربيها، رغم ان حبيتكم حب العبادة اقل منه، لكن بنتك عديمة الضمير، عديمة القلب، عديمة الاحساس، بعت نفسها بيع رخيص لكلب حقير. بعد كل الكلام الحلو اللي قالتهولي هفضل لاخر لحظة من عمري اكرهك واكرهها. يا باشا انا هدفع لك كل مليم صرفته عليا. ودلوقتي لو كان عندك كرامه تتفضل، اتفضل من هنا بره. شيخ صالح اسبقيني انت على البيت. ازيك يا عم الشيخ صالح؟ ايه اللي عملته ده يا صاحبي؟ انت بره الموضوع يا عم الشيخ صالح. بره الموضوع ازاي؟ الراجل مسكين ربنا ابتلاه بمصيبه هدت كيانه. انا هبعت له كل الدين اللي عليا. دين ايه وبتاع ايه؟ الله، امال عايز مني ايه؟ ست منى بعد انت ما مشيت ليله الفرح سابت عريسها وجريت وراك تحصلك. حصلت لها حادثه وهي عايشه مشلول عشان خاطرك، والراجل اللي انت طلبته دلوقتي جاي واقف عرضك عشان عارف ان حياه بنته متعلقه بيك. قلت ايه؟ انا جاي معاكوا يا عم الشيخ صالح. يلا تعالي نستناه لما يرجع. احمد مش هيرجع يا سلامه. اصل ما تعرفش الصاد اللي غربان. سيري عريان هات الاسعاف بسرعه. حاضر. انت ضيف وعيش في خيره. يلزم له نقل دم بسرعه. الدم الموجود في اجزخانه المستشفى من فصيله غير فصيلته، وبعتنا نطلب من مصر. بس ده حالته خطره جدا وما تحتمدش طول الانتظار. افحصوا دم الموجودين بره، يمكن تلاقوا حد دمه من نفس الفصيله. هنفحصهم حالا. الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك يا ابني. هو ايه اللي جرى؟ ربنا ستر ولقينا واحد دمه من نفس فصيله دم سعادتك، ولولا انه قبل انه يتبرع بدمه كنا. وهو فين علشان أشكره؟ أهو. أنت يا أحمد؟ عن إذن سعادتك. الحمد لله على سلامتك يا باشا. كتر خيرك يا أحمد. أنا صحيح مدلك بحياتي، لكن واخد على خاطري منك يا أحمد. كنت مجنون، مجنون، مجرم. أرجوك يا باشا تنسى كل كلمة قلتها. سعادتك ومنى أغلى شيء في حياتي، أغلى من حياتي نفسها. أنا اللي مدين لك بعمري كله. أحمد يا ابني، أنا كنت متأكد إن اللي قلته في عصبيتك كان من وراء قلبك. ومنى مش هقدر أوريها وشي بعد اللي حصل مني. يا ريت سعادتك تبقى تفهمها ظروفي وتشفع لي عندها. روح لمنى بنفسك، هي اللي تقدر تسامحك او ما تسامحكش. حرمت اتدخل بينك وبينها بعد ما اتضح لي يا احمد انه دمنا من فصيلة واحدة. اسف يا منى، سامحتيني. سامحتك لاني بحبك يا سافل يا مجرم يا ابن عزيزي. بكده بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة عشاء الحياة بطولة نجمنا محرم فؤاد في ذكرى. لكم تحيات أسرة البرنامج، فؤاد محمد الأعداد، تامر عز الدين الإخراج، وكنت معكم مع كل حبي حنان سرور. كنتم مع غنوتك من فيلمك. إلى اللقاء الأحد بعد القادم. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين.